إذا اغتنم الغلام أو حاضت الجارية ولم يؤنس منه الرشد فهل يدفع إليه المال؟ لا يدفع إليه المال. أحسنت. فلا بد من اجتماع الأمرين، فقوله فادفعوا إليهم أموالهم فلا بد من اجتماع البلوغ وإناس الرشد، ولا يكتفى بأحدهما دون الآخر. فما هي حقيقة الرشد عند من؟ تفضل سالم. نعم، إصلاح المال وكذلك الدين، هذا قول. والثاني إصلاح المال أو إصلاح الدين، أحسنت. والثالث إصلاح الدنيا، أحسنت، وهذا هو الراجح، فإنه يكتفى في حقيقة الرشد بإصلاح الدنيا والمعرفة بوجوه أخذ المال والإعطاء والحفظ له عن التبذير، هذا هو الصحيح في حقيقة الرشد، أنه يكتفى بإصلاح المال. فمن كان عنده هذا أو عنده هذا الوصف وهو إصلاح المال فإنه يدفع إليه ماله بعد البلوغ، يدفع إليه ماله بعد البلوغ، ولا يشترط إصلاح الدين مع إصلاح الدنيا. وأما الشافعي فيشترط الأمرين، أنه لابد من إصلاح الدين وإصلاح الدنيا، فما هو الذي اعتمد عليه في إصلاح الدين وإصلاح الدنيا؟ فعند من، ما هو الذي عول عليه الشافعي رحمه الله باجتماع الأمرين وأنه لا يدفع إليه ماله بعد البلوغ إلا إذا كان مصلحا لدينه وأيضا كذلك مصلحا لدنياه، عنده معرفة بوجوه أخذ المال وإعطائه؟ نعم، أنه قال الذي له وثق بدينه فكيف يؤتمن على ماله؟ أحسنت. وأبو حنيفة عول على أي شيء؟ الذي قال لابد من السن، أنه إذا بلغ هذا السن وهو 25 سنة يعطى ماله ولو لم يكن صالحا لماله أو مصلحا لماله. عنده نعم، عول على حديث حبان ابن منقذ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالبيع وقال اشترط وقل لا خلابة ولك الخيار 3 أيام، فقال هذا يدل مع أنه حال معلوم رضي الله تعالى عنه أنه لا يحسن في البيع ويغبن كثيرا في البيع، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا أصبر على البيع أذن له أن يبيع وقال اشترط، من ابتعت منه اشترط عليه أنه لا خلاب لا خيانة في البيع ولك 3 أيام وهي فترة الخيار. وهذا الحديث لا حجة لهم فيه لاحتمال الخصوصية بذلك الصحابي رضي الله تعالى عنه دون غيره، وهكذا أيضا صدر الحديث يدل على المقصود وهو أنه لا يمكن من البيع إذا كان مفسدا لماله ولا يعطى ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من البيع ونهاه عن البيع لكن اعتذر بأنه لا صبر له عن البيع فأذن له قال له اشترط، وإلا هم عليه الصلاة والسلام أن يمنعه بل قال له لا تبع لكن اعتذر بهذا العذر، فيكون هذا خاص بحبان دون غيره. فمن بلغ 25 سنة وليس عنده إصلاح لماله، مبدر مفسد للمال ما يحسن البيع والشراء، فلا يمكن من ماله وإن بلغ، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، أنه يشترط في تسليم المال للولد بعد بلوغه أن يكون رشيدا، وحقيقة الرشد هو أن يكون مصلحا لماله ولا يشترط صلاح الدين، فإنه قد يكون الرجل فاسقا وعنده إصلاح لماله. وتقدم معكم أن غرض الحفظين مختلف، فغرض الدين خوف الله وغرض الدنيا وهو خوف فوات الحوائج والمقاصد وحرمان اللذات، فتجد الفاسق ربما حريصا على المال ما يبذر به وهو عنده من الفسق ما عنده لكن ما يتلاعب بماله، بعض الفساق كما هو الواقع المشاهد من حالهم أنهم ما يبذرون بالمال، تجد البخيل بالمال ماسك بالمال ولا يبذر به، فمثل هذا إذا بلغ يعطى ماله ولا يمنع من ماله ولا ينظر أنه لا بد من صلاح الدين، فلا تعلق لإعطائه المال بصلاح الدين، وإنما يختفى بصلاح الدنيا، فإذا كان مصلحا لماله يكفي في إعطاء ماله، هذا هو الصحيح. وأما أبو حنيفة فعلى أي شيء عول؟ قلنا على حديث حبان منقد، وأيضا كذلك قال مثل هذا الرجل ما يصلح أنه يمنع من ماله، وهو في هذا السن يصلح أن يكون جدا، فيقبح أن يحجر على الجد، يقبح هذا السن الذي بلغ في شخص هذا 25 سنة يصلح به أن يكون جدا، والجد يقبح أن يحجر عليه. وقد سمعت أنه قد يبلغ هذا السن وهو سفيه، وما ينفعه جد النسب وجد البخت فائت، كما قال الإمام رحمه الله ابن العربي، ما ينفعه جد النسب وجد البخت والتصرف الحسن فائت عنه، فإن الرجل قد تكون لحيته طويلة وكبيرة وقد صار شيخا ونبثت له اللحية وشابت اللحية، وهو ما يحسن التصرف، ضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء، فما ينفعه أن يكون جد النسب وجد التصرف وحسن التصرف مفقود غير موجود، فلا بد من جد البخت وجد التصرف، وجد النسب لا يكفي. واستفدنا فائدة ذكرها السطران رحمه الله عن الشافعي، ما هي؟ استفدنا فائدة ذكرها الإمام وهي مشهورة عن الشافعي السطرادا، نعم، قال رأيت جدة لها 21 سنة. أحسنت. وهذا ليدلل على أن الشخص الذي يكون 25 سنة وهو جد يصلح أن يكون جدا، لأن الشافعي رأى جدة في دون هذا السن 21 سنة، 25 سنة باب أولى أن توجد، بل دون ذلك تصلح تتصور فيه أن تكون جد المرأة دون هذا السن. فما هو السن الذي تصور فيه أن تكون جد المرأة دون السن المذكور الذي ذكره الشافعي؟ لا، ما هو هذا الذي ذكره غير الذي ذكره الشافعي والذي ذكره أبو حنيفة؟ 19 سنة. أحسنت، 19 سنة، فتكون تضع أو تحمل في 9 وتضع 6 أشهر، ثم هذه البنت التي وضعتها 6 أشهر حملت أيضا، زوجة 8 حملت 9 وضعت 9 مثلا، وأيضا كذلك أو قصي حملت 9 وضعت 6 أشهر، فيكون المجموع 19 سنة في الأولى تلك، فلا مانع. قد يكون أدنى من هذا تصور فيه الجدة أن الزوج صغيرة مبكرة في نحو 8 سنوات وتحمل، ثم تضع 6 أشهر ما تكمل الحمل المشهور 6 أشهر، وهذا أدنى الحمل. ثم البنت التي وضعت بها كذلك أيضا تضع أو تتزوج وتحمل وتضع 6 أشهر، تحمل في 9 سنوات وتضع 6 أشهر، فتكون الأولى جدة والسن نحو 19 سنة أو 19 سنة. هذا يتصور في دون ما ذكر الشافعي ودون ما ذكر أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن توجد الجدة بهذا السن. لكن ما يكفي في إعطاء المال أن يكون جدا أو تكون جدة، وإنما الذي لا بد منه هو إصلاح المال، يحسن التصرف فيه، أما بلوغ السن ما هو معتبر في إعطاء المال، ولكن إحسان التصرف يعني بلوغ هذا السن الذي حدد أبو حنيفة. ماذا تريد؟ تفضل. أي نعم، هذا ما بل كتاب الله ناطق بخلاف ما يقررون على الناس، فما هو الدليل على أنه على جواز تزويج الصغيرة التي لم تبلغ 18 سنة؟ مو عبد الرحمن واللائي لم يحضن. أحسنت، لا نريد نعم، واللائي لم يحضن، فعدتهن 3 أشهر على ما تقدم، ما ذكر لكن تقدم في الأولى، فهذا يدل على أنها صغيرة تزوجت، فعدتها 3 أشهر التي لم تحض إذا طلقت، عدتها 3 أشهر، أما إذا توفي عنها زوجها فهي كغيرها 4 أشهر 10. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، صغيرات لم تحض بعد، عندنا يائسة 3 أشهر وعندنا صغيرة لم تحض بعد، هذا يدل على جواز زواج الصغيرة قبل البلوغ، ما فيه مانع، وقد تزوجت عائشة قبل البلوغ، ولكن لابد من مراعاة أمر الجماع أنه لا يجامع إلا إذا طاقت الجماع، فلا يجامع بمجرد الزواج الصغيرة تزوج عليها وجامعها، هذا لا يجوز له إلا بتوقية وتحمل الجماع، فإذا تحملت ذلك لا بأس. قال رحمه الله كلام على الزواج مو على الجماع الصغيرة، هذا لابد نفرق به بينهما، زواج لا جماع الصغيرة، جماع الصغيرة لا يصلح إلا إذا طاق ذلك. قال رحمه الله المسألة الثامنة إذا سلم المال إليه بوجه الرشد صار رشيدا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فدفع إليه ماله بوجه الرشد ثم عاد إليه السفه، فهل يعاد الحجر عليه أو لا يعاد؟ هذه المسألة. قال المسألة الثامنة إذا سلم المال إليه بوجه الرشد ثم عاد إلى السفه بظهور تبذير وقلة تدبير عاد عليه الحجر، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول المالكية وأحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى، أن الغلام إذا بلغ وهكذا أيضا التمس منه وأونس منه الرشد ودفع إليه ماله ثم عاد إليه السفه، فهل يحجر إليه عليه مرة أخرى أم لا؟ الصحيح من أقوالهم أنه يحجر عليه ويعاد عليه الحجر كما كان قبل ذلك، وهذا هو الصحيح، وقد سمعت أنه قول المالكية وقول قول الشافعي. وقال أبو حنيفة لا يعود لأنه بالغ عاقل بدليل جواز إقراره في الحد والقصاص، هذه علته رحمه الله في منع عود الحجر عليه لأنه صار بالغا عاقلا، وإذا صار بالغا عاقلا علم أنه يجوز إقراره في الحد والقصاص، فلماذا لا يمنع الحجر عليه؟ فكيف تعيدون عليه الحجر وهو يجوز إقراره ويقبل إقراره في الحد والقصاص وأنتم تعيدون إلى الحجر؟ هذا لا يصلح، هذا تعليل، والأدلة ظواهرها تدل على خلاف ما ذكر أبو حنيفة رحمه الله كما سيأتي. وحجر الكبير هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، سيأتي الكلام عليها، حجر الكبير هل يحجر على الكبير أو لا يحجر على الكبير، يأتي إن شاء الله. قال الإمام ابن العربي رحمه الله ودليلنا قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وقال فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، ولم يفرق، هذا وجه الدلالة الآن من الآيات من الآيتين، ولم يفرق بين أن يكون محجورا سفيها أو يطرأ ذلك عليه بعد الإطلاق، ما فرق، والآيات عامة ولا تؤتوا السفهاء أموالكم سواء كان قبل الحجر أو سواء كان قبل البلوغ أو بعد البلوغ إذا التمس منه السفه وقد أعطي ماله فإنه يعاد عليه الحجر، لأن الله يقول لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وهذا صار سفيها فيعاد عليه ما كان. وهكذا أيضا الآية الثانية فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل وليه بالعدل، ولا يمكن هو سفيه فلا يمكن من الإملال لأنه ضعيف لا يستطيع أن يمله فليمل وليه، وليس في الآية تفريق بين أن يكون محجورا سفيها أو يطرى ذلك عليه بعد الإطلاق، وهذا استدلال في محله من هذا الإمام. وهكذا النووي رحمه الله في المجموع استدل بتين الآيتين. قال ويعضد هذا ما روي أن عبد الله بن جعفر اشترى ضيعة، في بعضها اشترى سبخة، اشترى سبخة أي أرض لا تنبت، فأراد عثمان أن يحجر عليه، عبد الله كبير في السن كما سيأتي وجه الدلالة من الأثر، وكأنه ضيعة الظاهر بالمعنى رواه، وفي بعض الروايات ما فيه تصريح لا بسبخة ولا بضيعة كما في الإرواء، والسبخة أقرب، اشترى سبخة أي أرضا لا تنبت، كما في بعض الروايات وبعض الكتب التي خرجت هذا الأثر. قال ويعضد هذا ما روي أن عبد الله بن جعفر اشترى ضيعة بستين ألفا، وفي بعض الروايات بثمانمائة وهي منتقدة، وفي بعضها بثلاثين ألفا، والصحيح كما يقول الحافظ هذه الرواية بستين ألفا. قال في بعض الروايات الثمن ستمائة، معدل ستمائة، في بعض الروايات الثمن ستمائة، رواه البيهقي. وقال الرافعي الثمن ثلاثون ألفا. قال الحافظ ولعل، قال الحافظ رحمه الله ولعله غلط من الناسخ، والصواب بستين يعني ألفا انتهى. فعلى هذه الرواية التي تراها غير هذه الرواية المذكورة غلط من الناسخ، فالصواب ما ذكر. وأما رواية ستمائة ورواية ثلاثين أو رواية ثلاثين هذه غلط من الناسخ يقول الحافظ رحمه الله. أن عبد الله بن جعفر اشترى ضيعة بستين ألفا، فقال عثمان ما يسرني أنها لي بنعلي، أي ما يصلح شراء مثل هذا معناه، فهذا يدل معنا على أن هذا التصرف غير لائق بعبد الله رحمه الله. فعثمان يقول ما يسرني أنها لي بنعلي، ونعناه ربما تكون زهيدة وبثمن بخس، فما يدفع مثل هذا المال في مثل هذه الأرض. وقال علي ألا تأخذ على ابن أخيك، أي تحجر عليه، ألا تأخذ على ابن أخيك وتحجر عليه فعل كذا. فجاء علي إلى عثمان ليحجر عليه، فقال الزبير أنا شريكه، أي أنا شريك عبد الله، أنا شريك عبد الله، فمن يحجر على رجل شريك الزبير؟ فتوقف عثمان في الحجر عليه لما قال الزبير أنا شريكه، والزبير مهاب وهو كامل العقل وناضج العقل، فهاب عثمان أن يحجر على الزبير وترك ذلك. فقال الزبير أنا شريكه، فقال عثمان كيف أحجر على رجل شريكه الزبير، كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ والزبير حواري النبي صلى الله عليه وسلم من خيار عباد الله. فتوقف عثمان عن الحجر على عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه. والشاهد من هذا أن الصحابة ما أنكروا الحجر على عبد الله، لكن لما قال الزبير أنا شريكه ترك هذا، فالزبير عاقل ما يحجر عليه، فالأرض بين الزبير وبين عبد الله، كيف نحجر على الزبير؟ أرض مشتركة الآن ما تفرد بها عبد الله حتى يحجر عليه، فهي مشتركة، ولولا هذا لحجر. فهذا يدل على عدم إنكارهم الحجر على عبد الله مع أنه كبير، لكنه لا يحسن التصرف، لكن يتدخل الزبير كف عثمان عن الحجر. فقال الزبير أنا شريكه، فقال عثمان كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ رواه الدارقطني وهو صحيح، صححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء هذا الأثر الخامس 73 و200، فهذا الأثر ثابت وخرج عن الشافعي وعن غيره في الإرواء. وشاهدنا منه ما أشار إليه الإمام رحمه الله أن كبر السن ليس بمانع من الحجر لو بلغ ما بلغ، فإنه إذا عاد إليه السفه بعد أن أعطي ماله يعاد عليه الحجر، والأحكام تدور مع عللها، فإن علة الحجر هو السفه، فإن رجعت هذه العلة وعادت العلة عاد ما كان سبب مسببا عنها. قال رحمه الله رواه الدارقطني فهذان خليفتان قد نظرا، علي وعثمان، فهذان خليفتان قد نظرا في هذا وعزما على فعله، ولولا ظهور السداد بعد ذلك فيه، لولا ظهور السداد بعد ذلك فيه، ظهور السداد بعد ذلك فيه، وشراكة أيضا الزبير هي التي حملت عثمان على أن يكف. وظهور السداد مر عثمان على هذه الأرض فأعجبته، فقال لعبد الله بن جعفر اجعل لي منها جزئين، اجعل لي منها جزئين، فرأى أنه ما هو مثل ما أخبر أنها أرض ما تنفع سبيخة ولا في شيء من هذا، وينفع فيها لا تنبت نباتا للناس ولا تخرج ماء للناس ولا ينتفع بها الناس، مر عليها في بعض الروايات، فأعجبته تلك الأرض، فرأى سداد عبد الله فقال لو تجعل لي جزئين منها، لمن هذه الأرض؟ فقالوا لعبد الله، قال لعبد الله لو تجعل لي منها جزئين وشاركك فيها تجعل لي منها جزئين. فهذا يدل على أنه رأى السداد بعد ذلك في بيعه فترك الحجر عليه. وأيضا النص الموجود عندنا هنا أنه ترك الحجر لتدخل الزبير وقال أنا شريكه، فقال عثمان كيف نحجر عليه وشريك الزبير. وهذه من أدلة جماهير أهل العلم على أنه لا بأس أن يحجر على كبير السن ولو بلغ ما بلغ من السن فإنه يحجر عليه، خلافا لأبي حنيفة. هذا قول جمهور العلماء كما نقله الحافظ رحمه الله تعالى، وهو قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وقد قال بعض أهل العلم وهو الطحاوي رحمه الله ولم أرى عن أحد من الصحابة منع الحجر على الكبير ولا عن التابعين إلا عن إبراهيم وابن سيرين، إلا عن إبراهيم وابن سيرين وهكذا عن أبي حنيفة، فإنه يرى الحجر على الكبير، أيرى عدم الحجر على الكبير وأنه لا يصلح أن يحجر على كبير السن. هذا قول ما هو صحيح، بل الصواب الذي عليه الآثار وظواهر الأدلة أنه إذا كان الكبير سفيها يحجر عليه، أعني بالسفيه الذي لا يحسن التصرف. وقد أراد عثمان أن يحجر على عبد الله وهو كبير السن بالغ، ولولا تدخل الزبير لحجر عليه، ولولا أيضا معرفة السداد بعد ذلك لحجر عليه. وهكذا أيضا ابن الزبير رضي الله تعالى عنه لما بلغه أن عائشة تنفق أموالا ضخمة تتصدق بها، تنفق أموالا كثيرة وكان أميرا آنذاك، فأراد أن يحجر على عائشة ولم ينكر عليه أحد لماذا تحجر عليها فهي كبيرة سن، ما أنكروا عليه هذا الأمر. وغضبت منه عائشة، وعائشة كان تصرفها سديد، امرأة كريمة رضي الله تعالى، وأخطأ عليها ابن أختها ابن الزبير عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين. فهذا أيضا دليل آخر على أنه لا بأس بالحجر على الكبير، أن ابن الزبير أراد أن يحجر على عائشة وهي بالغة، ولم ينكر عليه أحد يقول النووي رحمه الله ممن كان في زمنه لماذا تحجر عليها وهي كبيرة سن، فهجرت رضي الله تعالى عنه حتى كف عن هذا الفعل. وهكذا أيضا الأثر المتقدم أو الحديث المتقدم حديث حبان بن منقذ، حديث أنس رضي الله تعالى عنه فيما تقدم من قصة حبان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أهل حبان إليه وأرادوا من رسول الله أن يحجر عليه لا يبيع وكان كبير سن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبع، حجر عليه لا تبع. فقال يا رسول الله ما أصبر عن البيع، قال إذا بعت فقل كذا وكذا. فهذا دليل واضح صريح على أنه يحجر على الكبير ولو بلغ ما بلغ من السن. كل هذه الأدلة مع ظواهر الآيات تدل على جواز الحجر على الكبير، حديث قصة ابن الزبير مع عائشة، وهكذا أيضا عثمان مع عبد الله بن جعفر لولا أنه رأى السداد بعد ذلك وتدخل الزبير لحجر عليه. وهذا قول الصحابة كما يقول الطحاوي، لم أرى عن أحد من الصحابة منع الحجر الكبير ولا عن التابعين إلا عن النخعي عن إبراهيم بن سيرين. وهكذا أيضا معنى قصة حبان بن منقذ، كل هذه أدلة تدل على جواز الحجر على الكبير. والعمل عند الناس على هذا، العمل عند الناس الآن على هذا، إذا رأوا من والدهم أو ممن له مال ما يحسن التصرف صار شبه مختلط أو يبدر تبديرا بالمال وما يحسن التصرف، ذهبوا إلى المحاكم وأخرجوا ورقة وأمرا بالحجر عليه حتى لا يبدر بالمال ويضيع مال الورثة بعده ويتصرف فيه تصرفا غير حسن، فيذهبون إلى المحاكم ويأتوا بما يأتون به من توقيفه وأنه لا يتصرف شيء من ماله. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهي مسألة الحجر عن الكبير. فالحاصل المسألة أخذنا مسألتين، مسألة صرح بها رحمه الله، ومسألة أخذناها ضمنا استفدناها من أثر عبد الله بن جعفر مع عثمان وعلي. المسألة التي صرح بها تسليم من سلم له ماله ثم عاد بعد رشده، من سلم له ماله بوجه من الرشد ثم عاد إليه السفه، هل يحجر عليه أو لا يحجر عليه مرة أخرى؟ نعم، الشافعي والمالكي يرون أنه يحجر عليه، وأبو حنيفة يرى أنه كبير وقد بلغ ولا يصلح أن يحجر عليه بدليل جواز إقراره في الحج والقصاص، فكيف تحجرون عليه وأنتم تجوزون إقراره في الحج في غسل في الحد وفي القصاص، وهنا تحجرون عليه. والمسألة الثانية الصحيح هو ما ذكر الإمام. المسألة الثانية أخذناها ضمنا وهي مسألة الحجر على الكبير، هل يحجر على الكبير أو لا يحجر؟ والصحيح أنه يحجر عليه للأدلة التي ساقها الإمام رحمه الله أو ساق منها شيئا، الآيات ظاهر نصوص، وهكذا حديث عبد الله بن جعفر مع عثمان ومن ذكر، وهكذا عن عائشة، وهكذا أيضا حديث أنس في قصة حبان بن منقذ. قال رحمه الله: المسألة التاسعة بقي وقت يا عبد الرحمن جاء وصل جاء الوقت إن شاء الله. تفضل يا أخي، هذا يكفي الذي أخذنا يكفي.